طيب ياشر الطلحي الرمحي، ياشر الرمحي أقصد. طيب يا علي حميد. نعم شيخ. أعطني مثال ما تصح فيه شركة العنان من ناحية صيغة الربح. كأن يقول لشريكه نشترك في محل مثلا لبيع البرادات على أن لك جزء من الربح ولم تحدد. صحيح. طيب يا عبد الإله أعطنا مثال ما يصح. شيخ، لو أن شخصان اشتركا في محلين جوالات، محل في سوق الجوالات، محل آخر في حي عام مثلا، وقال إنه لخالد الربح الذي في المحل اللي في سوق الجوالات، ولأحمد مثلا اللي في الحي العام. تمام، فهذا لا يسأل لأنه المحل بالغلط أجل. تمام. طيب يا حمزة سوداني. نعم. أسألك بس فكر قبل ما تجاوب. لو واحد جاب 5 عمال وقال خلاص أنتم اشتغلوا كما تشاءون في أي مكان، بس كل واحد منكم يعطيني كل شهر 1000، هل تصح شركة العنان هذه؟ لا تصح. ما تصح شركة العنان. ليه ما تصح؟ لما عين الربح. لأنه حدد الدراهم، دراهم معلومة. حدد دراهم معلومة. نعم. إيش تقول يا سيد؟ شيخ، هذه ليست شراكة، هذه هو جاب عمال يشتغلون عنده. هذه ما هي شراكة. أي هو أتى بعمال يشتغلون عنده. كيف معنى يشتغلون عنده؟ يعني يأجرهم يشتغلون عنده. أيوة، يعني يعملون عنده بأجرة. يعني بين يعني بينك وبينهم عقد ايش؟ إيجارة، مو بشراكة، إيجارة. فاللي يسرح عماله نقول خطأ من ناحية فقهية، ليست هذه شركة عنان، إيجارة، يجب أن يعمل تحتك أن تعطيه. تمام، صحيح، جواب صحيح سيد. تمام. نعم يا علي يحيى. نعم يا رشيد. أعطنا مثال على، إحنا مزارع ما نبغى نعطيكم ولا أسئلة لأنها حتى في الباب مستقل، والمساقات الباب مستقل، والمضاربة ستأتي، بس إحنا نبغى الحين بشركة العنان. أعطني ربح صيغة الربح غير صحيحة. لو اشترك اثنان في شراء محلين، اي غير محلين، هذا ذكر قريب منه، الجوالات ما جوالات. عبد الله، لو اشترك اثنان في مكتبه. طيب لا، ابغى غير الفقره هذه من الشرط اللي هي اللي هو ربح احد الثوين، ابغى غير هذا. استغفر الله. لك ايوه، لو اشترك اثنان في محل واحد وقال احد الشريكين للاخر اعمل في هذا المحل لمدة سنة وأعطيك 1000 ريال. طيب لو جاك واحد وقال ليش خلونه باطل، هذا احنا نبغاه إيجارة، وش تقول في هذا المحل؟ اي الصيغة اللي انت ذكرتها لا تصح إيجارة، لأنهما مشتركات في رأس المال في البدن. ايوه، ما هي عقد إيجارة هذه، صحيح. طيب يا ياسر، إذا اختل الشرط هذا اللي هو جزء من الربح مشاع معلوم، صح تبطل الشراكة كلها ولا الشرط هذا؟ تبطل الشراكة كلها. إيه تبطل. ليه؟ لأن الشرط باطل فيبطل العمل، بلا شروط تتحقق إذا الشرط عدم الحكم. إيه ليه عطني ليش؟ يعني ما صارت شراكة، ما تحق على لب الشركة. لا تشاركنا، لا تشاركنا وانت فعت 10 في 10,000 وأنا أعمل في الدكان الصبح وأنت تعمل فيه المساء بس ما بين الربح، ليش تبطلت؟ لا اشترك. لا ما فهمت. نعم يا عدنان ليش؟ لأن مقصود الشركة هنا إحنا عدمت. أيوة. أيوة يعني هم ما اجتمعوا عشان يبون قروش. القروش هنا ما حددوها كم كم يأخذ هذا كم يأخذ هذا، فما استفاد من الشركة تبطل. أيوة عرفت شيء. مثل لو قالوا نبغى نتشارك، طيب كم تدفع؟ أنا أدفع على ما علمك، تصلح ما تصلح زي هذا خلاص. طيب دفعنا كم الربح؟ لا ما علمكم، ما تصلح يعني لا في الأساس اللي هو رأس المال ولا في الثمرة اللي هو الربح، لأنه ينبني عليها لو صار فيها خسارة كيف نصف اللي بينهم؟ كم نحمل هذا خسارة وكم نحمل هذا خسارة؟ عرفت يا شيخ؟ يعني لو واحد دفع 1,000,000 والثاني دفع 10,000 ريال وخسرنا 1,000,000، هل نقول كل واحد يدفع 500,000 بينكم الخسارة عشان تسددون محل الأجار هذا، ولا نقول والله بالنسبة أنت صاحب 1,000,000 يدفع نسبة اللي تخصه في 1,000,000 وهذا يدفع اللي 10,000 يتخصه؟ عرفت؟ حسب الأسهم. يعني لو الشركة 1,100,000 الشراكة 1,010,000 فخسرت الشركة تماما وعليها ديون، نقول أنت عالي صاحب 1,000,000 ادفع 100 وأنت صاحب 10 ادفع 10، الخسارة عليك. يعني المقصود أن مثل ما نبين رأس المال لازم نبين الربح، لأن هذا هو المقصود من الشركة، رأس مال وشركة أو ربح. لكن ما يبطل لو تنازعوا في العمال، واحد قال جاب 3 واحد يقول 2 واحد 4، هذا ما في مشكلة.